أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من جماعة المسجد يقول مريض لا يستطيع الركوع والسجود ولكن يستطيع الوقوف والمشي، وعند الصلاة يقف في الركعة الأولى فقط ويجلس في بقية الركعات، فهل يجوز فعله هذا؟ إذا كان يعجز عن القيام في الصلاة كلها فلا بأس أن يستريح في بعضها إذا كان يحتاج إلى الراحة. نعم.